الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. عقد الذمة هو عقد يقيمه الإمام، يعني السلطان، أو نائبه، أو نائبه كقائد الجيش. عقد يقيمه الإمام أو نائبه يقر به الكفار على كفرهم، يعني يقرون في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة، يقر به الكفار على كفرهم مع دفع الجزية والالتزام بأحكام الإسلام، والالتزام بأحكام الإسلام يعني في الجملة. فهذا العقد يكون به ذميا، يكون به ذميا، فيلتزم بأن فيلتزم بدفع الجزية، ويلتزم أيضا بأحكام الشريعة الإسلامية كما يأتي بيانه، وبذلك يصون دمه وماله، فيقر على كفره، لا يقتل ولا تسبى ذراريه ولا يؤخذ ماله، بل يكون معصوم الدم والمال. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. هذا العقد الذي هو عقد الذمة يختص بأهل الكتابين، يعني باليهود والنصارى، سواء كانوا من بني إسرائيل أو كانوا من أتباعهم من الفرنج أو العرب أو غيرهم من العرب، كما كان هذا في بني تغلب أو في الصابئة أو غيرهم الذين دانوا بدين النصارى، ومثلهم المجوس، عباد النار. أما اليهود والنصارى ومن تبعهم فلقوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما في المجوس فلما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، قالوا: وأما الوثنيون والبوذيون وغيرهم فلا تؤخذ منهم جزية ولا يكونون أهل ذمة، يعني إما الإسلام أو القتال. هذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بما تقدم. قالوا: والمجوس كان لهم كتاب، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، كان لهم كتاب ثم رفع، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، لكن هذا الأثر لا يصح، كما قال ابن قيم وغيره، لا يصح أن لهم كتابا. ولو صح فإن العرب من قريش وغيرهم كانوا يدينون بدين إبراهيم قبل ذلك، فالعبرة بالحال. فكما أن المشركين عبدة أوثان، وإن كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم فأخذنا بحالهم وقلنا هم عبدة أوثان ولا تؤخذ منهم جزية، فكذلك المجوس فإنهم عبدة نار لو كان لهم كتاب قبل ذلك، على أنه لا يصح أن لهم كتابا ثم رفع. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو مذهب المالكية والأحناف، وهو مذهب المالكية والأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، من جميع الكفار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس، والمجوس وثنيون يعبدون النار، لا فرق بين الذي يعبد النار أو الذي يعبد هذه التماثيل أو الأشجار، لا فرق. وتقدم أن ما روي أن لهم كتابا فرفع لا يصح، ولو صح فإن من الوثنيين من كان يعبد الله على دين نبي ثم تغير به الحال بعد إلى عبادة الأوثان من دون الله جل وعلا. ويدل على هذا القول ما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وفيه ذكر الجزية، وقد قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين، عدوك من المشركين، وهذا يعم كل مشرك، يعم كل مشرك. فإن قيل فما الجواب عن تقييد الآية الكريمة بأهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية؟ فالجواب أن هذا قيد لبيان الواقع، لأن الواقع بعد أن استتم أمر العرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود والنصارى، كان ذلك من جهة الواقع هو لأهل الكتاب، لأن هذه الآية نزلت بعد أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين في جزيرة العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، فبقي قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، فيكون هذا القيد لبيان الواقع. ولأن الجزية إذا أخذت من الوثنيين كان فيها من المصلحة ما في أخذها من أهل الكتاب من إذلالهم وانتفاع المسلمين بهذه الجزية وما يرجى من إسلامهم، وما يرجى من إسلامهم. ولذا فإن الراجح أنها لا تختص بأهل الكتاب ولا بالمجوس، وأخذها من المجوس كما تقدم يدل على أخذها من سائر المشركين. هذا القول هو الراجح وقول أكثر العلماء، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. هذا العقد الذي يقيمه الإمام أو نائبه، المشهور في المذهب أن هذا العقد يبقى فلا ينقض، فليس للإمام ولا لنائبه أن ينقضه لتجديد الجزية. فإذا التزم أهل بلد بدفع الجزية للمسلمين فإن ثم رأى الإمام بعد ذلك أو الإمام الذي يأتي بعده يرى أن ينقض هذا العقد لتجديد الجزية، فالمشهور في المذهب أنه ليس له ذلك. وقال ابن عقيل من الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إن له ذلك، له أن ينقض هذا العقد، لكن هذا النقض بأن يعلن لهم الحرب ويتركوا زمنا كافيا للتهيؤ، يعني لا يقاتلهم على حين غرة، لأن هذه من الخيانة، والله لا يحب الخائنين. فينبذ إليهم عهدهم إلى سواء. يقول العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، وبيننا وبينكم الحرب، فإما أن تزيدوا بالجزية وإما الحرب بيننا وبينكم إلى مثلا إلى 6 أشهر إلى سنة حتى يتهيأوا، فلا ينقض هذا العهد نقضا يكون فيه خيانة. ولذا قال الله جل وعلا فانبذ إليهم على سواء، على أمر بين واضح، فالله جل وعلا إن الله لا يحب الخائنين، وهذا القول أصح. أما النقض هكذا من غير أن يعطوا فرصة يتهيئون بها، هذه خيانة، هذه خيانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين. قال لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، لأن هذا أمر عام، أمر عام هذا، فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقواده فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، وهذا إذن بأن يقيم هذا القائد هذا العقد، إذا رضوا بالجزية كان بينه وبينهم هذا العقد، فيكون إذن من الإمام أو من نائب الإمام أو من نائب الإمام. أما أحاد الناس فإنهم لا يعطون أمانا عاما، وإنما يعطون الأمان الخاص، يعطون الأمان الخاص. فللمسلم المكلف ولو كان أنثى أو عبدا له أن يجير، له أن يجير، فيعطي أمانا خاصا على النفس والمال، فيعطي أمانا خاصا ولو كان أنثى ولو كان عبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، متفق عليه. وقالت عائشة كانت المرأة، إن كانت المرأة لتجيز، لتجيز على المؤمنين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، فالمرأة تجير، والمكلف العاقل يجير دون المميز في أصح القولين، وهو قول الجمهور، المميز لا يجير لأنه لا ولاية له على نفسه، فأصح القولين وهو قول الجمهور أن المميز يعني الذي لم يبلغ وهو عاقل أنه لا يجير، أما المكلف فإنه يجير. فإذا أجار كان لهذا الذي أجير عهد وأمان فيحفظ له، فإذا خفر كان ذلك من كبائر الذنوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، متفق عليه. وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن كان ريحها ليوجد من مسيح، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إذن إذا أمن المسلم المكلف أمانا خاصا فإنه لا يخفر في ذمته، لا يخفر في ذمته. وهذا الأمان الخاص يكون للشخص، ويكون كذلك للقافلة وللحصن الصغير عرفة، إذن يكون للشخص ويكون لقرية صغيرة عرفة، أو لقافلة صغيرة عرفة، أو لحصن صغير عرفة. وأما الأمان العام فهذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب، أو نائب الإمام. وإذا سأل رجل من الكفار المحاربين سألنا أن نأذن له بالدخول إلى بلادنا ليسمع كلام الله وليعرف الإسلام ولتزول عنه وتكشف عنه الشبهة، فإنه يجاب. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا ما يتعلق بالأمان العام وبالأمان الخاص. ثم قال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي، لا جزية على صبي. عندنا ما تقدم ذكره في الأمان الخاص وفي الأمان العام، وعندنا ما يسمى بالعهد أو ما يسمى بالهدنة. الهدنة، فعندنا الأمان، وعندنا عقد الذمة، وعندنا ما يسمى بعقد الهدنة. وعقد الهدنة هذا هو عقد يقيمه الإمام كذلك أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو بغير عوض، هذا يسمى بالهدنة. الهدنة يعني تكون، لأن الدور منها دار حرب ومنها دار عهد، دار حرب ودار عهد. فدار الحرب هي التي بيننا وبين أهلها حرب، ليس بيننا وبينهم لا ذمة ولا عهد، ليس بيننا وبينهم لا ذمة ولا عهد، هذه تسمى دار حرب، ليس بيننا وبين أهلها لا ذمة ولا عهد. أما دار العهد فهي التي بيننا وبين أهلها إما ذمة وإما عهد. الذمة بأن يقولوا اتركونا نعطيكم الجزية واحكمونا بالإسلام وبيننا وبينكم هذه الذمة، فهم ذميون لكنهم في بلادهم، لكنهم في بلادهم. وقد يكون بيننا وبينهم حرب، ليسوا أهل ذمة لكن طلبوا أو طلبنا هدنة، بيننا وبينهم هدنة، فهم دار حرب في الأصل، ليس لهم ذمة لكن طلبوا هدنة، فتحولوا من دار حرب إلى دار عهد. هذه المدة المحددة، والمشهور في المذهب أنها قد تزيد على 10 سنين، يعني لا مانع ولو أكثر من 10 سنين. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية 10 سنين يأمن فيه الناس، لكن هذا التحديد إنما هو بناء على المصلحة. ولذا فالراجح وهو المذهب أن هذه الهدنة قد تزيد على 10 سنين. قد تكون الهدنة مثلا قد تكون 20 سنة، فلا مانع أن تكون الهدنة أكثر من 10 سنين. وهل يجوز أن تكون بعوض منا، أن نقول اتركوا القتال ونحن ندفع لكم مدة 10 سنين، يترك القتال وندفع لكم كل سنة كذا وكذا من الذهب أو من الفضة؟ قال العلماء: لا يجوز، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. قالوا: لأن هذا من الصغار، والمسلمون منهيون عن الذل والصغار. لكن يستثنى كما هو المذهب واختيار الموفق ابن قدامة، يستثنى ما إذا كان المسلمون ضعفاء، إذا كانوا على ضعف ويخشون أن يميل عليهم الكفار فيقتلون المقاتلة ويسبون النساء والذرية، فيجوز ذلك للضرورة. فإذا كان هناك ضرورة جاز، هذا هو المذهب وهو اختيار الموفق. إذن تجوز الهدنة مع الكفار بعوض يدفعه أهل الإسلام للضرورة فقط، للضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، لكن ليس لهم أن يبقوا أنفسهم هكذا ضعفا، بل عليهم أن يعالجوا ضعفهم وأن يهيئوا أنفسهم. هذه الهدنة، هذه المدة يهيئوا أنفسهم حتى يعودوا على الكفار. فإذا انتهت هذه الهدنة، إذا انتهت هذه الهدنة كانت بينهم وبينهم الحرب، فأعلنت الحرب وترك الجميع مدة يتهيئون بها كما تقدم بيانه. إذن الدور على نوعين: دار إسلام ودار حرب، ثم دار إسلام ودار كفر. الدور على نوعين: دار إسلام ودار كفر، ودار الكفر على نوعين: دار حرب ودار عهد. دار حرب ودار عهد، نعم. ثم قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد. هذه الجزية التي تؤخذ من الكفار على جهة الصغار، فالجزية في تعريفها مال يؤخذ من الكافر على جهة الصغار بسبب عقد الذمة، بسبب عقد الذمة. إذن الجزية مال يؤخذ من الكافر على جهة الصغار بسبب عقد الذمة. هذه الجزية التي تؤخذ من الكافر بسبب عقد الذمة لا تؤخذ من الصبي، لا تؤخذ من الصبي ولا من المجنون. فقد روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل حالم دينارا، أو عدله معافرية في أخذ الجزية من أهل اليمن. على كل دينار، على كل حالم، يعني بالغ، على كل حالم دينارا أو عدله معافرية. إذن الجزية لا تؤخذ من الصبي ومثله المجنون كما قال أهل العلم، ولا تؤخذ كذلك من المرأة. ولذا جاء في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا الجزية وأن لا يأخذوها من النساء والصبيان. فالمرأة كذلك لا تؤخذ منها الجزية، مثلها كذلك من لا يقاتل وليس له رأي في الحرب ولا مكيدة من الرهبان الذين يتعبدون في صوامعهم وليس لهم في الحرب لا رأي ولا مكيدة، فلا تؤخذ منهم كذلك الجزية. ولا تؤخذ كذلك من الأعمى ولا من الزمن الذي لا يقدر على العمل، الزمن الذي قد أصيب بمرض كشلل ونحوه لا يقدر على العمل، كذلك لا تؤخذ منه الجزية كما قال أهل العلم. قال كذلك: ولا على عبد، ولا عبد، لأن العبد مال، لأن العبد مال لسيده، فلا تؤخذ منه الجزية. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ولا فقير يعجز عنها، إذا كان الفقير يعجز عنها فلا تؤخذ منه، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا فيه رفق الإسلام وما فيه من الإحسان. إذا لا تؤخذ لا من الصبي ولا من المجنون ولا من المرأة ولا من العبد ولا من الزمن ولا من الأعمى ولا من الراهب في صومعته الذي ليس له في الحرب لا رأي ولا مكيدة، ولا تؤخذ من الفقير الذي يعجز عنها. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. إذا بلغ الصبي الكافر هذا بلغ في أثناء الحول، في أثناء الحول، فتؤخذ منه بالحساب، ما تؤجل سنة، لأن إذا أجلت سنة فقد تنسى، فتؤخذ مع غيره لكن بالحساب. نقول: كم له شهر وقد بلغ؟ قالوا: له 6 أشهر بلغ. فنأخذ منه نصف الجزية. وإذا كان قد بلغ وبقي من الشهر ربع سنة، فكم يؤخذ منه؟ نعم، ربع الجزية. لا، أسلم وقد بقي ربع، فيؤخذ منه ربع الجزية. ولو أسلم وبقي من السنة ثلاثة أرباعها، فكم تؤخذ منه من الجزية؟ ثلاثة أرباع الجزية. إذن تؤخذ منه بالحساب، تؤخذ منه بالحساب. فإن أسلم في أثنائها، لما بقي مثلا شهر على أخذ الجزية أسلم، فإنها تسقط عنه، لأنه لا يمكن أن تؤخذ من مسلم، فما دام أنه أسلم فإنها تسقط عنه. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. وكم قدرها؟ كم قدر هذه الجزية؟ قال الشافعية: إنها دينار، للحديث المتقدم، حديث معاذ في أن سلم أمر أن تؤخذ من كل حالم دينارا. وقال المالكية: من الفقير دينار، ومن الغني أربعة دنانير. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه أمر بأخذها كما في البيهقي: من أهل الذهب أربعة دنانير. أمر أن تؤخذ من أهل الذهب أربعة دنانير، ومن أهل الورق أربعون درهما. وقال الأحناف: يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الفقير 12 درهما. وفيه أثر أيضا في البيهقي. وقال الحنابلة، وهو الراجح، وهو قول الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام، قالوا: إن تحديدها يرجع إلى الإمام، ما نحدد لا دينارا ولا أربعة، هذا يرجع إلى الإمام بحسب ما يراه اجتهادا لا تشهيا. وهذا يختلف باختلاف البلدان غنى وفقرا، فلا تؤخذ من أهل اليمن مثلا كما تؤخذ من أهل الشام، ولا تؤخذ من الغني، ولا تؤخذ من الفقير كما تؤخذ من الغني، فتحديدها يختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان. هذا هو المذهب وهو الراجح. واستدلوا بأنها أخذت من أهل اليمن دينارا، وأخذت من أهل الشام في عهد عمر أربعة دنانير. ولذا جاء عن، ونريد بالفقير الذي تؤخذ منها، الفقير الذي لا يعجز عنها، لأن المؤلف قيد الفقير هنا بالفقير الذي يعجز، فقد يكون الرجل فقيرا لكنه يمكنه أن يدفع، كما يدفع أجرة البيت مثلا، وكما يدفع النفقة، فيمكنه أن يدفع هذه الجزية. وقد جاء في البخاري ما يدل على ما تقدم، وهو المذهب من أن ذلك يرجع إلى نظر الإمام. فقد جاء في البخاري أن مجاهد سئل رحمه الله، فقيل له: ما بال الجزية تؤخذ من أهل الشام أربعة دنانير، وتؤخذ من أهل اليمن، ما بال الجزية تؤخذ من أهل الشام أربعة دنانير وتؤخذ من أهل اليمن دينارا؟ فقال: إنما جعل ذلك من قبل اليسار، لأن هناك بلاد فيها غنى وبلاد أخرى فيها يعني توسط أو فقر، وكذلك أيضا باختلاف الأشخاص، فقال: إنما جعل ذلك من قبل اليسار. إذن تحدد بما يراه الإمام بحسب اختلاف المكان واختلاف الزمان. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. إن بذلوا الجزية والتزموا بإحكام الشريعة الإسلامية فقد حفظوا دماءهم وأموالهم، لأن بيننا وبينهم عقد، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. يعني عند أخذ الجزية يمتهنون، فيكون الآخذ الذي هو المسلم الذي يأخذها يكون جالسا، ويكون الدافع وهو الكافر يكون قائما، قد طأطأ رأسه خفضه، ويطال وقوفه، يعني يقال له انتظر، يقول أنا مستعجل، يقال له لا انتظر قليلا انتظر، فيطال وقوفهم عند دفعها من أجل هذا الصغار الذي ذكر في الآية. قال ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، يعني إذا أخذت لم تؤخذ منهم برفق، وإنما تجذب، وإنما تجذب أيديهم، هذا هو المذهب. وهذا القول فيه نظر، فإن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان، والإسلام دين رفق، مع ما يرجى من إسلامهم إذا عوملوا بالمعاملة الحسنة. ولذا اختار النووي رحمه الله كما في روضة الطالبين أنهم لا يعاملون بهذه المعاملة، أنكر هذا وقال إن هذا لم يكن عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين، هذا لم يكن عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين، يعني أن يطال وقوفهم وأن تجذب من أيديهم وأن يكون الآخذ جالسا والدافع قائما، هذا لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين. واختار هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الصواب. أما الصغار المذكور في الآية حتى يعطوا الجزية وهم عن يد وهم صاغرون، فالصغار هو دفعها جزية، وكذلك أيضا التزامهم بالشريعة الإسلامية التي لا يدينون بها، هذا هو الصغار. ولذا فإن بني تغلب النصارى سألوا عمر أن يعفيهم عن دفعها جزية، وأن يأخذها منهم صدقة، يعني أن يسميها صدقة. قالوا كما تأخذ من المسلمين صدقة، لأنها تسمى صدقة، هي الزكاة، يأتي الجباة إلى جيرانهم من المسلمين ويقولون أعطونا الصدقة، ويذهبون إلى بني تغلب النصارى ويقولون أعطونا الجزية، فأنفوا من ذلك وقالوا سمها صدقة، وخذها منا ضعفين، يعني مكانا أن كما أنك تأخذ مكانا تأخذ الجزية دين عن كل حال من دينارا، فخذ عن كل حال من دينارين، لكن سمها صدقة. فقبل ذلك منهم عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. إذن أخذها منهم هو صغار، التزامهم كذلك بأحكام الشريعة الإسلامية هذا صغار. أما هذه المعاملة فإن لا نحتاج إليها، وديننا دين إحسان ودين رفق. ولذا فإن الراجح هو خلاف هذا كما قرر هذا النووي رحمه في روضة الطالبين، واختاره كذلك الشيخ محمد ابن عثيمين. إذن هذا الدفع يعد صغارا، لهم، ويعد إهانة لهم أن يدفعوا مالا للمسلمين ليصونوا به دماءهم وأنفسهم. قال ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، نترك 5 دقائق إذا كان أحد عنده سؤال أو أحد يحب أنه يتوضأ. من تبعهم يعني على دينهم، مثل الصابئة وظهر يسمون السامرية في العراق وأمثال هؤلاء والفرنج، هؤلاء كلهم من أتباع أهل الكتاب من النصارى، لأنه في الأصل أهل الكتاب من هم؟ بنو إسرائيل، يا بني إسرائيل بنو إسرائيل. في الأصل أن أهل الكتاب هم بنو إسرائيل. اليهود التزموا بهذا، ما يقبلون أحدا يدخل في دينهم إلا من بني إسرائيل. فدين النصارى حكر، فدين اليهود حكر على من؟ على بني إسرائيل، إلا أن تكون أمه من بني إسرائيل فيسمحون له بدخول دينهم، لأن ابن أخت القوم منهم. لكن النصارى لا، يقبلون من جميع أهل الأرض الدخول في دينهم، ولذا يسمون دعوتهم تبشيرا، يبشرون بدينهم. لكن اليهود لا يدعون إلى دينهم. نعم. اختار شيخ الإسلام أنه يجوز أن تكون الهدنة غير مؤقتة، والمذهب لا، لابد أن تكون مؤقتة ولو بعشرين ولو فتجدد، مثلا يضعوا مثلا مدة 30 سنة ثم يجددونها. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، وأن يجوز أن تكون الهدنة كما في هذه العصور، تكون الهدنة ليس لها وقت. فإذا قوي المسلمون قالوا لهم العهد الذي بيني وبينكم انتهى، وخذوا وقتا يكفيكم من أجل التهيؤ للحرب. نعم. الهدنة ما نأخذ منهم جزية، يعني هم في بلادهم ودينهم هو دينهم، ولا نلزمهم بشريعة. أي قد تكون بمقابل منهم يدفعون لنا ويسمى جزية، أيضا يسمى جزية. وقد ندفع لهم نحن، لأنها لماذا سميت جزية الآن؟ الجزية لأنها جزاء للمسلم وجزاء للكافر. جزاء للكافر يعني عقوبة له على كفره، وجزاء للمسلم يعني ثواب وأجرة على صيانة دم هذا الكافر. نعم. الجزية لابد أن تجدد، إذا أردت أن تجددها أن تنقض، تقول ما بيني وبينكم عهد، يمكن يختارون الحرب، يمكن يختارون الإسلام، واضح؟ كأنك بدأت من جديد. لكن في مثل الخراج لا، الخراج بأيدي من؟ بأيدي مسلمين. تزيد الخراج إذا تجدد سبب للزيادة فيزاد. هو وجود أكثر من دولة ليس في هذا الزمن فقط، تعرفون أنه من دولة الأمويين في الأندلس، والمسلمون لا يرجعون إلى خليفة، إلى خليفة واحد. يعني إذا استثنينا دولة الصفوية فإن الدولة العثمانية كان الخليفة جميع الدول الإسلامية تتبعه، باستثناء هذه الدولة الصفوية الشيعية. لكن أكثر أزمنة المسلمين كانت الدول كثيرة، يعني كانت دول الإسلام ليست ترجع إلى يعني إلى خليفة واحد. فعلى ذلك باب الهدنة قد تكون دولة بينها وبينهم هدنة، ودولة أخرى ليس بينهم وبينها هدنة، لا مانع. هذا شخص جار لهذه الدولة يحتاج إلى هدنة حتى يكون مطمئن، وشخص آخر بعيد يقول ما أحتاج إلى هدنة، متى ما رأيت قوة باغتهم. فما ليس بلازم، لأن كل دولة لها سلطانها ولها أمرها. ما يتعلق بالذين يدخلون البلاد الإسلامية، هؤلاء الذين يدخلون دخلوا بأمن، هذا الذي تقدم. لو دخل أناس من اليهود مثلا دخلوا في مصر مثلا أعطوا أمانا، فلا تجوز، لا يجوز الغدر بهم. مثل أن بعض الناس يسافرون إلى بلاد كافرة، قد يكون بينه وبينهم عهد، وقد يكون العهد مسكوت عنه، يعني كما في هذا الزمن بين كثير، يعني مجرد الناس كلهم في هذا الوقت منهيون عن الحرب، حتى تأذن الدول الكبرى، الناس كل ممنوع، ليس لأحد أن يقاتل. لكن جاء شخص وذهب إلى أمريكا مثلا، فلما دخل بجوازه، الآن دخوله بالجواز هذا يعتبر عهد منه أن لا يعتدي على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم، فلا يجوز له أن يخون. كذلك هذا الذي يدخل إلى بلادنا دخل بالجواز، أذن له وأعطي أمان، دخوله بهذا الجواز وش يعني؟ يعني أنه أذن له بالدخول وأعطي الأمان على نفسه، لأنه لو كان ما في أمان على نفسه ليقال له أدخل؟ نعم لا. فعندما يؤذن له بالدخول معنى هذا أنه في أمان وعهد، فلا يجوز الاعتداء عليه. فإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين أمنهم بعض أهل الإسلام فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ودخولهم بهذه الجوازات يعتبر أمان. لا لا، العهد مؤقت في الأصل، ولو كان مفتوح ما هو مؤقت، فالواجب عليه متى ما رأوا قوة وقدرة أن ينقضوا هذا العهد ويقوم بيننا وبينكم الحرب. اليهود مثل غيرهم من الأمم يقوون ويضعفون، فإذا قووا ورأينا أن رأت هذه الدولة التي بجوارهم أنها ضعيفة لا تستطيع يعني أن تجابها هم وما معهم من دول الأرض، فإنها لا تؤمر بقتالها ما دام أنها ضعيفة، وتؤمر بالتهيؤ والاستعداد. هنا لعل في موضع آخر هنا. إيه نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. لأن الشيخ له تعليقات على الروض خارج عن الزاد، وله يعني في الفتاوى، واضح له في الفتاوى بعض الآراء التي لا توجد في الشرح.